بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاء متجدد حول أسماء الله الحسنى والاسم العظيم الذي سنعرض للحديث عنه في هذا اللقاء المبارك هو اسم الرؤوف. والرأفة أيها المبارك أخص من الرحمة، أي أنه كما أن من أسماء الله الحسنى الرحيم، فإن من أسماء الله الحسنى الرؤوف، واسم الله الرؤوف هو موضوع لقائنا هذا. قلنا إن الرأفة أخص من الرحمة، بمعنى أن الرحمة أشمل وأعم. الرحمة قد يكون ظاهر حالها غير حسن، لكن الاعتبار بالمآل. أما الرأفة فتكون مآلها وحالها كلاهما حسن، ولهذا قال الله جل وعلا لما ذكر رجم الزنا، قال تبارك وتعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ولم يقل ولا تأخذكم بهما رحمة في دين الله، لأنه الرحمة حاصلة باعتبار ما سيكون، فإن في جلدهما بلا شك تطهير لهما عما اقترفاه. لكنه لما قال سبحانه: ولا تأخذكم بهما رأفة، فإن الرأفة أرق، ولو أخذتنا بهما رأفة لما جلدناهما. هذا كله في حق العباد. وهنا نستصحب قاعدة عظيمة جليلة عندما نتكلم عن وصف أسماء الله الحسنى. هذه القاعدة يجب أن تكون معنا في سائر لقاءاتنا، وحرج علينا أن نكررها كل مرة، لكن ينبغي لمن أن أراد أن يعرف أسماء الله الحسنى وصفاته العلى أن يستصحبها في كل حال. الأول أن الله تبارك وتعالى إنما يسمى ويوصف بما سمى به نفسه وبما وصفه به جل وعلا ذاته العلية، كما يسمى ويوصف بما سماه به ووصفه به رسولنا صلى الله عليه وسلم. كما أن صفات الله وأسماءه الحسنى غير مشابهة لأسماء وأوصاف المخلوقين من أي وجه كان. والأمر الثالث أن الإنسان يقطع الطمع في كيفية العلم بأوصاف الله جل وعلا، قال الله جل وعلا: ولا يحيطون به علما. نؤوب أيها المبارك إلى وصف الله تبارك وتعالى وتسمية ذاته العلية بأنه رؤوف الرحيم. كلمة رؤوف يسمى بها غير الله، قال الله جل وعلا في حق نبيه: بالمؤمنين رؤوف الرحيم. وقال جل وعلا في حق ذاته العلية: إنه بهم رؤوف الرحيم. فعلى هذا بينا في التقعيد قبل قليل أنه فرق ما بين رأفة النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره مخلوق، وبين رأفة الله جل وعلا باعتباره تبارك وتعالى خالق لا خالق إلا هو. على هذا نقول سنضرب مثلا يبين لك أيها المؤمن عظيم رأفة الله. الله جل وعلا يقول في حق المجاهدين: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. الآن أنخ المطايا وتأمل هذا السياق القرآني لتعرف معنى الرأفة. هنا هناك مشتري وهناك مشترى وهناك ثمن، هناك مشتري وهناك مشترى وهناك ثمن. فالمشتري هنا هو الله، الله يقول إن الله اشترى، وهناك مشترى وهو نفس المؤمن وماله، وهناك ثمن وهو ماذا؟ هو الجنة. لو تأملت الحقيقة، الجنة ملك لمن؟ ملك لله. والنفس والمال ملك لمن؟ ملك لله، ليست ملكا للعبد. فالله تبارك وتعالى يشتري منا ملكه بملكه، يشتري منا ملكه وهو النفس والمال بملكه تبارك وتعالى وهو الجنة. وهذا من رأفته جل وعلا بعباده. وقد حررنا إن الرأفة أخص من الرحمة، فالرحمة يمكن أن تشمل الكافر والمؤمن والبر والفاجر، لكن الرأفة لا تشمل إلا عباد الله المؤمنين، ومن رأفته تبارك وتعالى بعباده أنه يهيئ لهم أسباب التوبة، ثم بعد ذلك يمن عليهم خالقهم جل جلاله بما مما وصف به نفسه من الرأفة أنه يقبل منهم تلك التوبة. ألا ترى إلى الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة العسرة، فإنهم خلفوا بقدر الله، ثم إن الله جل وعلا غرس في قلوبهم الإيمان والصدق والتوبة والأوبة، وقدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا أنه لا عذر لهم، واعترفوا بذنبهم وتقصيرهم، وأنهم فرطوا في جنب الله تبارك وتعالى. فمن الذي ألهمهم هذا اللوم والعتاب وتقريع النفس؟ ربهم تبارك وتعالى. ثم ساقهم جل وعلا رأفة بهم إلى أن يتوبوا فأعلنوا توبتهم، ثم إنه جل وعلا توج عطاياه لهم بأن قبل منهم تلك التوبة، وهذا غاية ما يريده العبد. قال الله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. لهذا ختم الله جل وعلا هذه الآيات بقوله: إنه بهم رؤوف رحيم، إنه بهم رؤوف رحيم. فانظر إلى التناسب ما بين قوله تبارك وتعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي هيأ لهم أسباب التوبة وقبل منهم التوبة، ثم ختم الآيات بقوله: إنه بهم رؤوف. فهذا مجمل ما دل عليه القول من أن الرأفة أخص من الرحمة. كذلك أيها المؤمن، من رأفة الرب تبارك وتعالى بعباده المؤمنين أنه جل وعلا تحدث عن سوق الناس في بيعهم لأنفسهم. قال: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ثم قال: والله رؤوف بالعباد. قبلها قال جل ذكره: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فقارن بين رجلين: رجل يظهر ما لا يبطن ويسعى في الأرض فسادا، كيف ختم الله جل وعلا الآيات بقوله: والله لا يحب الفساد؟ وبين رجل، وقد ذكر المفسرون أنه النموذج الأول له صهيب، وأيا كان الأمر صهيب أو غيره فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فمن الناس من يشري نفسه، أي يبيعها من أجل رب تبارك وتعالى. والناس عندما يغدون من بيوتهم، يخرجون من دورهم صباحا ومساء، إنما هم في سوق عمل، سوق عمل للآخرة. فمن عرف حال نفسه واشترى ما عند الله تبارك وتعالى، فهذا الذي حقت عليه رأفة الله جل وعلا به، لأن توفيقه للعمل الصالح من رأفة الرب تبارك وتعالى به. ولهذا قال الله في حق صهيب ومن تبع صهيبا، قال: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. كيف يكون الله رؤوف بالعباد؟ يكون الله رؤوفا بالعباد بأن يوفقهم للعمل الصالح. والتوفيق للعمل الصالح من رأفة الرب تبارك وتعالى بعبده. وإذا أراد العبد أن يعرف أين هو من رأفة الله جل وعلا به، فلينظر أين هو من العمل الصالح. فكلما ازدلفت ودنوت واقتربت من العمل الصالح وطاعة ربك، وألهمت الاستغفار على تقصيرك، فأنت في رأفة الرب تبارك وتعالى. ولا يمكن أن يقال هذا عن الرحمة عموما، لأن الرحمة إذا أطلقت كما حررنا تطلق على البر والفاجر. فالله جل وعلا مثلا سمى الغيث رحمة، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، ومع ذلك هذا الغيث الذي هو رحمة ينزل على ديار الكفر، فلا يكون بهم رحمة خاصة. لكن الرأفة لا تكون إلا لأهل الطاعة، إلا لأهل الإيمان، إلا لأهل التقوى. ومن رأفة الله جل وعلا بعبده أن يوفقه للعمل الصالح. وقد قلنا إن الرأفة خير كلها باعتبار حالها واعتبار مآلها، أما الرحمة فقد تكون ممزوجة مخلوطة مقرونة بتعبير أوضح بالبلاء عادة، لكن مآلها إذا قلنا الرحمة الخاصة مآلها إلى العفو، إلى الصفح، إلى الغفران، إلى أعالي الجنان. هذا الاسم العظيم به يدعى الرب تبارك وتعالى، ويتأكد الدعاء به في حال يغلب على الظن من المرء أنه في كرب عظيم. فهو تصيب الإنسان أحيانا حالة جزع لا ينتظر معها رحمة مقرونة ببلاء، وإنما يريد أن يخلص من الكرب الذي هو فيه، فيكون التأكيد بدعاء الله جل وعلا بأنه رؤوف أوكد وأحرى في المقام من غيره من الأسماء، وأحرى في المقام من غيره من الأسماء. وحتى يتحقق لنا أن نصل إلى هذه المنحة الإلهية والعطية الربانية يجب أن نعلم أن تحقيق معنى العبودية معين على ذلك، لأن الله تبارك وتعالى قال: والله رؤوف بالعباد. فتحقيق معنى العبودية ينجم عنه رأفة الله جل وعلا بها بنا. ورأفة الله جل وعلا بنا إذا حققنا معنى العبودية مقامها أو مبناها على أن نعرف معنى العبودية، نجملها في كلمات ثلاث: محبة الله، الخوف منه، الرجاء فيما عنده. محبة الله، الخوف منه، الرجاء فيما عنده. فهذه الثلاث إذا حققها العبد حقق معنى العبودية، وتحقيق معنى العبودية يسوق لنا منحة إلهية وعطية ربانية بناء على وعده القرآني في قوله جل ذكره: والله رؤوف بالعباد. والمؤمن أيها المبارك متى أحسن الظن بالله وعلم أن الله جل وعلا أرحم به من نفسه وأنه أعلم بما يصلحه، حق له بعد ذلك أن يطمئن قلبه. وإذا العناية لاحظت كعيونها نمف المخاوف كلهن أمان. والرب تبارك وتعالى إذا رأف بعبده ورحمه لا ما كان أبدا أن يصل أحد إليه بأذى أو بسوء، اللهم إلا أذى أو سوءا ينجم عنه بعد ذلك فضل كبير قد يخفى ويتوارى عن العبد، لكن العبرة بالمآل، العبرة بتحقيق المقصود. ولا مقصود أعظم من أن نعبد الله جل وعلا على النحو الأتم والوجه الأكمل. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وألبسنا الله وإياكم لباس العافية والتقوى. هذا والعلم عند الله، والحمد لله رب العالمين.